بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع عبد الرحيم أحمد محمد. الأخ عبد الرحيم له سؤالان. سؤاله الأول يقول: إذا كان لي زوجة وطلقتها ولي منها ولد عمره 3 سنوات وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان لك ولد من زوجة طلقتها وهو دون 7 سنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل من دون 7 من المطلقة إلا برضاها أو بمراجعة المحكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما بعد بلوغ 7 فهذا فيه التفصيل. إن صلحت أنت وإياها الحمد لله، وإلا القاضي ينظر الأمر. طيب. أما قبل 7 فبكل حال يتأكد، لا تأخذ إلا بمراجعة القاضي أو بسماح بنت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا عادة متبعة وهي طريقة بدل الزوجات، أن يكون لك أخت تعطيها لرجل وتتزوج أنت أخته بالبدل، فهل هذا حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا. هذا النكاح لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشعار. تزوجي بنتك وأنا أزوج بنتي أو أختي أو عمتي أو بنت أخي، كل هذا منكر. لا بد أن يكون الزواج ما في الشرط امرأة أخرى، يخطب ثم إذا وفقت المخطوبة وأولياءها زوجوه بدون شرط امرأة أخرى. أما شرط امرأة أخرى هذا يسمى نكاح الشعار، ولا يجوز، منكر، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: عبد الله علي أبو عمر. الأخ عبد الله له قضية طلاق بينه وبين زوجته. يقول: طلقت زوجتي قبل حوالي 20 عاما واسترجعتها، وطلقتها قبل 1 سنة واسترجعتها، وفي هذا الشهر طلقتها طلقة واحدة، لكني لا أدري عن الأحوال التي كانت عليها الزوجة من حيث الطهر أو عدمه. ثم إني أخبركم بأنني رجل مريض مصاب بمرض الأعصاب والضغط، وجهوني كيف يكون الحال بالنسبة لي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة وليس لك رجوع إليها، ما دام الحاكم ما ذكرت وعقلك معك، لست بمجنون ولا سكران، لا تطلق ماضية، تقول كمل الثلاث. أما إن كان فيه إشكال تحضر أنت والمرأة وليها عند المحكمة وتفتيك المحكمة بما ترى، أو تكتبني في ذلك وأنا أنظر الأمر. إذا كان هناك إشكال تحضر مع المرأة وليها عند المحكمة أو عند مكاتب الدعوة حتى يسألكم جميعا عن الواقع، ويقال الحاكم يفتيك مما يرى أو يحولك عليه وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. كونه مصابا بمرض ضغط الدم والأعصاب ما يكفي هذا، إذا كان عقله معه ما يكفي. الله المستعان. ولو أنا ما يدعو له على فراش، إذا كان عقله معه فالطلاق يقع. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه لا يعلم عن حال المرأة من حيث الطهر وعدمه، كذا من أسباب وقوعه. نعم، من أسباب وقوعه أيضا. إذا كان لا يعلم فهي من أسباب الوقوع. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني يقول: اتهمني أخو مسلم وهو جاري في السكن، وحينئذ غضبت عليه واستمر الحال بيننا مدة طويلة وأنا لا أكلمه ولا يكلمني نتيجة لتلك الخطيئة، بماذا تنصحونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. يقول: اتهمني أخ مسلم بتهمة باطلة وحينئذ قاطعته لفترة طويلة، بماذا تنصحني الآن جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بالعفو والسماح، والتسامح مع أخيك والعفو عنه حتى تعود المحبة والإخاء بينكما. كل بني آدم خطأ، فإذا اتهمك بشيء وأنت بريء وطلب منك أخوك السماح أسمح وعفو، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله سبحانه: وأنت عفو أقرب للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فابشر يا أخي، عليك بالتسامح والعفو عن أخيك حتى تعود محبة وصفا. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت مسافرا ووجبت صلاة العصر ولم أكن قد صليت الظهر بعد، فعندما قابلني مسجد بالطريق توضأت وصليت الظهر ونويت لها وصليت الركعة الأولى وكنت بمفردي، وفي حالة القيام للركعة الثانية حضر أخوان مسلمان ونويا صلاة العصر، وحينئذ فكروا أنني أصلي العصر وأنا أصلي الظهر، فهل صلاتهم خلفي صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعيد. يقول: كنت مسافرا ووجبت صلاة العصر ولم أكن قد صليت الظهر، وحينئذ قابلني مسجد في الطريق فتوضأت وقمت بالصلاة، وحينئذ نويت أن أصلي الظهر أولا والعصر ثانيا، وأثناء صلاتي جاء أخوان مسلمان وصلوا خلفي يعتقدان أنني أصلي العصر، فهل صلاتهما صحيحة؟ نعم، صلاتهم صحيحة، لهم نيتهم وأنت لك نيتك، هذا الصحيح، هذا الصواب. أنت لك نية الظهر وهم لهم نيتهم العصر، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. عندما هممت لإكمال الوضوء في إحدى الصلوات قامت الصلاة، فتيممت وقمت للصلاة مع جماعة، وذلك لازدحام المتوضئين وخشية أن صلاة الجماعة تفوتني، فهل علي إثم فيما فعلت؟ نعم، عليك إثم، عليك الإعادة، لأن عليك الوضوء ولو فاتت الصلاة، عليك أن توضأ ولو فاتت الجماعة الصلاة ولو صليت وحدك، لكن عليك أن تبادر توضأ قبل خوف فوات الجماعة من حين يأذن أو قبل الأذان حتى تكون مستعدة للصلاة. أما أن تتأخر وتتكاسل فإذا قامت الصلاة تيمم غلط كبير. الواجب عليك أن تتوضأ ولو فاتت الصلاة، عليك أن تتوضأ وتصلي بالوضوء. إذا صليت مع الناس بالتيمم وأنت قادر على ما هذا منكر، وعليك الإعادة والتوبة أيضا. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع حبيب الرحمن حسن من باب الصفا في مكة المكرمة بعث برسالة يقول: إن الإنسان قد يضطر إلى الجلوس في المجالس وقد يكون فيها الشيء الكثير من المزح، فارشدوني إلى المزح الحلال والمزح الحرام جزاكم الله خيرا، وإذا كان في هذا المجلس مزح حرام وفيه أصدقاء وإخوان فكيف نتجنب؟ يقول: إن الإنسان قد يضطر إلى الجلوس في المجالس وقد يكون فيها الشيء الكثير من المزح، فارشدونا إلى المزح الحلال والمزح الحرام، وإذا كان في هذا المجلس مزح حرام وفيه أصدقاء وإخوان فكيف نتجنبه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المزح قليلا وهو بحق ليس فيه باطل فلا بأس، أما إذا كثر أو كان فيه باطل فاجتنب هذا المجلس، أما المزح القليل بالحق فلا بأس. جزاكم الله خيرا. ما حكم مصافحة النساء من قبل الرجال؟ هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة زوجتك أو محرما لك أو أمك أو أختك فلا بأس، أما إن كانت أجنبية كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو جارتك لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله إلى امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. اللهم صل عليه. فلا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية أبدا، هذا منكر أعظم من النظر، فلا تسلموا عليها بالكلام وردوا عليها بالكلام، يسأل عن أولادها بالكلام ونحو ذلك من دون مصالحة، مع كونها محتجبة مبتعدة عن الشر، مع عدم الخلوة أيضا بها لا يخلو بها أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخل رجل على جماعة وسلم عليهم فهل من السنة أن يصافح كل واحد منهم أو لا يصافح أحدا ويكفي القول، أم يصافح البعض دون البعض جزاكم الله خيرا؟ إن صافحهم فلا بأس وهو أكمل، وإن سلم وجلس فلا بأس، سلموا عليهم ويردون عليهم ويجلسون في منتهى الصف موقع الجلسة. نعم. وإن بدأ بكبير المجلس قصده وصالحه وصالح من حوله أو صالح الجميع فلا بأس، لكن ينظر في الأصلح، كانت وصالحه تشوش عليهم ما هو فيه من علم أو مهمات أخرى يجلس ولا يشوش عليهم، يسلم على الجميع ثم حيث ينتهي المجلس حتى لا يشوش عليهم. أما إن كان مثله لا يحترم ويحتاج إلى أن يصافح الرئيس المجلس وكبير المجلس فيفعل، يعني ينظر ما هو الأصلح وما هو الأنسب. نعم. كل مقام له مقال. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المصافحة بيد واحدة أم باليدين معا؟ المصافحة بيد واحدة اليمنى كذا، وإن دعت الحاجة إلى يضع يده على يده فلا بأس اليسرى على مع زيادة، الأمر في هذا واسع الحمد لله، واليمنى كافية، وإن وضع يده زيادة على يده من يسرى زيادة فلا حرج إن شاء الله، من باب العناية. نعم. والوفاء. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. من سلطنة عمان المستمع أحمد محمد قراقيش أردني بعث يسأل ويقول: ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل البيع مثلا بمثل سواء بسواء في هذه الأصناف التي وردت في الحديث فقط أم أنه عام في كل شيء؟ جزاكم الله خيرا. الحديث صريح صحيح رواه مسلم، فيه الشعير أيضا، ومثلها الذرة، ومثلها الأرز، ومثلها الماس، وما أشبه ذلك. المقصود الحبوب والثمار التي تكال في الدهر تباع كيلا مثل سواء بسواء، إذا كانت من جنس واحد شعير بر أرز ذرة. أما إذا كان موجود جنسين مثل شعير بذرة شعير ببر فلا بس بالتفاضل، لكن يدا بيد، صاع شعير بنص صاع من البر، صاع بر بصاعين من الشعير يدا بيد لا بأس، صاع أرز وصاعين من البر يدا بيد لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الأرز لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الشعير لا بأس، وهكذا. إذا اختلف الجنس زاد التفاضل لكن يدا بيد، وإذا كان الجنس واحدا فلا بد من التماثل والتقرب في المجلس في هذه الأنواع وما شابهها، ومثل ذلك النقود الورقية. نعم. بيع مثلا دولار بدولار يدا بيد، دولار بدينار يدا بيد، فإن كان النوع مختلف مثل دينار بدولارين فلا بأس، فهي يدا بيد، دينار بريالين سعودي بثلاثة بأربعة سعودي لا بأس، بخير أقل يدا بيد، لأن الجنس مختلف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن تعطوني فكرة عن الصلاة في الطائرة، وأيهما أفضل، الصلاة في الطائرة أم تأجيل الصلاة إلى حين الوصول وحينئذ نصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة في الطائرة أو في الباخرة أو في السفينة أو في القطار أو في السيارة إذا دعت الحاجة إلى ذلك يصلي إلى قبلة، يتبع القبلة في الفريضة، لحظة قبلة ويدور مع الطائرة ومع الباخرة مع قبلة يسأل، ولا يصلي إلى غير قبلة، يدور حتى يصلي إلى قبلة معها وهو في مكانه. أما النافلة يصلي إلى طريقه إلى جهة السيدة. نعم. لكن النافلة والأفضل أن يحرم القبلة عند الإحرام أولا. نعم. ثم يصلي إلى جهة السيدة في الباخرة في السفينة في الطائرة، لكن إذا كانت الطائرة مدة قليلة حيث يمكن أن يصلي في الوقت أجل الوقت إلى الوقت أفضل، إذا كان مثلا يمكن أن تصل الطائرة قبل خروج وقت العصر قبل أن تصفر الشمس فإنه يؤجل حتى يصلي في المطار صلاة كاملة هذا أفضل له. وهكذا إذا كان في صلاة المغرب يمكن أن تنزل الطائرة قبل غروب الشفق في وقت المغرب لا بأس، وهكذا في العشاء يمكن آخر المغرب والعشاء حتى تنزل الطائرة قبل نصف الليل فتأخيرها أفضل. أما الطائرة الطويلة ومدها الطويلة يصلي في الطائرة على حسب حاله، كان الذي يتوجه إلى أمريكا إلى بلاد بعيدة يصلي في الوقت حسب طاقته. الله المستعان. إذا كان يستطيع القيام نعم. يقوم، وكما يستطيع يصلي وهو جالس والحمد لله، لكن تابع قبلة في الفريضة. نعم. أما النافلة لا، يصلي إلى جهة السيدة والحمد لله، إلا إذا استطاع القبلة وتيسرت صلى إلى القبلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أرجو أن تعطوني فكرة عن كيفية التقصير في الحج أو العمرة، هل هو تقصير جميع الشعر أم أنه يكفي أخذ شعرات فقط من الرأس؟ الواجب التعميم، هذا الصحيح من قول العلماء. بعض العلماء يجوز أخذ البعض من الرأس، يعني يأخذ من جوانب الرأس أو ربع الرأس، لكن قول الصحيح قول المختار والصواب أنه يعم الرأس مثل ما يعم بالحلق، يعمه بالتقصير، يقص من جوانبه من علوه من كل مكان، يقص من كل مكان قليل يعمه كله. نعم. هل هناك عدد محدد لصلاة الجمعة أم أنه يكفي للصلاة مهما كان عدد المصلين؟ في ذلك خلاف بين العلماء وأقوال، لكن أصحها يكفي الثلاثة فأكثر، لكن في البلد ثلاثة مستوطنون أحرار فأكثر صلوا جمعة، فإن كانوا أقل صلوا ظهرا، أما الواحد والاثنين صلوا ظهرا، لكن إذا كان ثلاثة أو أكثر مستوطنون فإنهم يصلون جمعة والإمام واحد والجماعة اثنين، وهكذا لو كان أربعة أو أكثر، هذا هو المختار. وذهب جماعة إلى ذهبوا من أربعة، وآخروا إلى أن ذهبوا من 12، وآخر لها بد من 40، والصواب أن يكفي الثلاثة، أقل جمع ثلاثة والحمد لله. الحمد لله. خطيب هو الإمام وجماعة اثنان. إذا كانوا مستوطنين في البلد. نعم. وهم أحرار. نعم. مستوطنون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة نون حاميم ميم من مكة المكرمة بعد التسع، وتقول عندما بلغت لأول مرة كان ذلك في شهر رمضان، ولم استطع أن أخبر والدتي بهذا لأنني كنت خجولة جدا، ثم جاءتني في المرة الثانية وكان في آخر يوم في رمضان ولم يعلم أحد بهذا. ومن عادة أسرتنا أن نذهب جميعا لصلاة العيد في المسجد الحرام، ولأنني لم أستطع إخبار والدتي ذهبت معهم إلى الحرام وصليت، ويعلم الله كيف كانت حالتي. وأذكر أنني عندما كنت أسجد وأركع أقول أستغفرك يا رب إلى أن انتهت الصلاة، ثم بعدها توجهنا إلى المدينة، وعندما وصلنا دخلنا جميعا إلى المسجد، وذهب والدي ليبحث لنا عن مسكن، وبقينا إلى أن انتهت صلاة الظهر، فهل علي ذنب فيما فعلت؟ وأنا الآن قد تزوجت وأنجبت أطفالا، ولكنني عندما أتذكر هذا أخاف عقاب الله، وفي بعض الأحيان أبكي من شدة الخوف، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ جزاك الله خيرا؟ أنصحك بالتوبة، عليك التوبة إلى الله، هذا منكر وغلط، عليك التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى هذا الأمر، عليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا الأمر، وعليك قضاء الأيام التي ما صمتها أو صمتها وأنت حائض، الأيام التي صمتها وأنت معك الدم تقضينها التي ما خبرت أهلك عليك، لأن صيامك لا يصح وأنت معك الحيض، فعليك أن تقضي الصيام الأيام من رمضان في أول عمرك، إذا كنت أفطرت أياما، إذا كنت صمت أياما وأنت حائض فصومك لا يجزي ولا يصح، فعليك أن تقضي الأيام قليلة أو كثيرة التي صمتها وأنت حائض، والصلاة باطلة، صلتي وأنت حائض والصلاة باطلة، والجلوس في المسجد الحرام ومسجد النبوي وأنت حائض كذلك منكر، عليك التوبة إلى الله من ذلك، نسأل الله أن يتوب عليك وعلى كل مسلم. اللهم آمين. الواقع كثير من الأخوات يقعن في مثل هذا الظرف شيخ عبد العزيز. لا يجوز، لا يجوز المجاملة في هذا، لا تجوز وليس في هذا الحياة، هذا شيء كتب الله لبنات آدم الحياة وهو مستنكر. تخبر أمها وتخبر أهلها وتقول أنا أمي العادة، فلا تطوف ولا تصلي ولا تجلس في المسجد، تبقى في البيت الحمد لله، أو عند الباب يعني الحرم حتى يخرجوا. المقصود أن هذا ليس في هذا الحياة. طيب. الحيل معروف كتبه الله على بنات آدم، يعرف أبوها وأخوها وأمها الحمد لله ما في حيل، تقول أنا معي العادة فلا تصلي مع الناس ولا تصوم مع الناس ولا تطوف مع الناس الحمد لله. جزاكم الله خيرا، وعلى الوالدين أن يتفهموا أيضا. نعم، حق عليهم يسألوها إذا كان عندهم شبهة. نعم، يسألوها تفهموها. طيب، أمها وخالتها وأختها كبيرة عليهم تفهموها. بارك الله فيك. الله يهدي جميعا. اللهم آمين. الله يهدي جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: لقد كنت أنا وأسرتي ووالدتي في بيت واحد، وأنا عملي في منطقة الدمام، وبلادي تبعد عن الدمام 180 كيلومتر، وتعبت من كثرة الذهاب والمجيء إلى البلد من الدمام، وحاولت أن أنقل العائلة كلها إلى مقر عملي، والزوجة والأولاد قبلوا ذلك، ولكن الوالدة عفى الله عنها قالت: لا يمكن أن أغادر هذا البلد وهي بلدي. فذهبنا إلى الدمام لوحدنا، والوالدة بقيت في بيتي في البلد. وبعد فترة وصلت إليها الحمد لله، وطلبتها طلبة بالله أن تذهب معي، ورفضت ذلك، وصرت أرسل لها كل سنتين واحدا من أولادي لكي يستقر معها، وهذا من خوفي عليها الآن. أرجو أن توجهوني في حال هذا جزاكم الله خيرا، ولا سيما أن هناك إخوة لي في نفس المنطقة التي تقيم فيها والدتي، لكنها غير راضية عنهم ولا تعيش معهم، جزاكم الله خيرا. إذا كانت والدتك تقوم بنفسها، عندها قوة وقد سمحت عنك، فلا بأس والحمد لله. إذا كانت تقوم بنفسها أو عندها جارات من أخواتها في الله يساعدنها ويقومن بحاجتها، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت لم ترضى عنك فالواجب أن تبقى معها، أو في حاجة إليك فالواجب أن تبقى معها وتحسن إليها وتطلب نقل العمل إلى محلها، أو تبقي زوجتك عندها وبين وقت وآخر تأتي إليهم، تبقى في محلك وتعمل ما يلزم من حاجاتك في الفندق أو في غيره، وتذهب إليهم في الوقت وقت العمل. المقصود أن عليك أن ترضيها إذا كانت لا ترضى بعملك. أما إذا كانت سامحة وعندها من يقوم بحالها من جيران أو أحباب فلا بأس. أما إذا أبت ولم ترضى عنك فالواجب عليك أن تخدمها، وهكذا إذا كانت في حاجة إليك عليك أن تخدمها وعليك أن تستقر عندها ولو لم يحصل لك النقل، تجعل أهلك عندها وتأتي إليهم في أوقات الفراغ التي ليس فيها عمل، لأن برها من أهم الواجبات. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سلمان محمد البحيري بعث يسأل ويقول: رجل ردد منذ مدة طويلة إذا حصل الذي يريده أن يصلي لله 60 ركعة، ولكن مع مرور الأيام نسي ما كان يقول، فماذا يجب عليه الآن؟ هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ جزاكم الله خيرا. يقول: رجل ردد منذ مدة طويلة إذا حصل الذي يريده أن يصلي لله 60 ركعة، ولكن مع مرور الأيام نسي، هل يجب عليه الآن أن يفي بما نذر به؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حصل المطلوب يفي، صلي 6 ركعة، يعني 30 تسليمة، كل تسليمة ركعتين، يوزعها في الضحى في الليل حتى يكملها في الليل وفي الضحى وفي الظهر والحمد لله، ولا يتعود النذر منهي عنه. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ما دام نذر في طاعة فعليه يطيع الله، لكن يترك النذر في المستقبل لا ينذر. النبي قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا يتعود النذر، ويسر ربا يسهل حاجته بدون نذر. أما الذي وقع وقد حصل المطلوب الذي نذر من أجله أن الله أعطاه إياه يصلي 60 ركعة، فعليه يصليها يعني 30 تسليمة، ووزعها في أوقات متعددة حتى يتممها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.